وإما وإما أنه اقتضى منهم الرجعة إليه من دعوى القيومية في العبادة، لأنه لما قال إياك نعبد وأضاف العبادة إليهم، واقتضى منهم أن يعترفوا بذلك قياما بدائرة الصرف التي عليها يترتب التكليف، أردف ذلك بقوله وإياك نستعين كي لا يدعي العباد معه أنهم قاموا بالعبادة بأنفسهم، فأراد منهم أن يوقوا فأراد منهم أن يوقوا الحقيقة حقها والشريعة حقها، فذلك جمع بين الأمرين القيام بالعبادة لربوبيته والتبري من الحول والقوة مع ألوهيته، فصار بالجملة جمعا وفقا فصار بالجملة جمعا وفقا نعم. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم حققنا بالوقوف عند اهدنا الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. يشرح لنا ويفسر ثم الكتاب. وقفنا عند قوله اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. وبك وكرمك. وهو أن نكون عند الحدود. ظاهرنا مطبخا للشريعة المطهرة في الأقوال والأفعال والأحوال، وباطننا متمتعا بروح الشريعة المطهرة. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين اهدنا الصراط المستقيم. هذا بيان للمعونة المطلوبة، وكأنه قال كيف أعينكم، فقال اهدنا الله. والهداية هي المقصود الأعظم، وهي الدلالة بلطف، ولذلك تستعمل في الخير. فدلنا على الصراط المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، والمراد به طريق الحق. طريق الحق الذي هو ضد الباطل، أو طريق الله. طريق الحق طريق الله. نعم. والمراد به طريق الحق، وقيل هو ملة الإسلام. وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا كثيرة لا يحصيها عدد، ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة. الأول إفادة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه، كقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. والثاني نقض الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والرابع أن يشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة. المصادقة. الصادقة المصادقة. الصادقة المصادقة. تفسيرا لا خطا. نعم. نعم. وهذا حكم يختص بنيله الأنبياء والأولياء. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه أو حصول المراتب المرتبة عليه. فإذا قاله العارف بالله الواقي على به أرشدنا طريق السير فيه لتمحو عنا ظلمات أحوالنا وتنيط غواشي أبداننا لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. ما في شك جميع المراتب التي مرت بنا لا يمكن الوصول إليها إلا به سبحانه وتعالى بنور قدسه. فنراك بنورك في بك كنت سمعه الذي يسمع به، صره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإن سألني لأعطينه، فإن استعاذني لأعيذنه. اختصاص من الله سبحانه وتعالى. هذا فنراك بنورك. أعشد وقال سيدي أبو. وقال سيدي أبو العباس المؤتي قدس الله سره. ليش ما نفتح منه؟ معلش. وقال سيدي أبو العباس المؤتي قدس الله سره. بالنسبة للبلد، نعم. عموم المؤمنين يقولون اهدنا الصراط المستقيم. نعم. أي بالتثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل. فإنه حصل لهم التوحيد وفاتهم درجات الصالحين. وفاتهم درجات الصالحين. نعم. والصالحون والصالحون يقولون اهدنا الصراط المستقيم أي التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل. فإنه حصل لهم الصلاح وفاتهم درجات الشهداء. والشهداء يقولون اهدنا الصراط المستقيم أي التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل. فإنه حصل لهم درجات الشهداء. حصل لهم درجات. فإنه حصل لهم بدرجات الشهداء. الله يمكن تأذيبه. قال اهدنا الصراط المستقيم أي بالتثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل. فإنه حصل لهم درجات الشهداء وفاتهم زائد الباب. زائد الباب. حصل لهم درجات الشهداء وفاتهم درجات الصديقية. والصديق يقول اهدنا الصراط المستقيم أي بالتثبيت فيما هو حاصل والإرشاد بما ليس بحاصل. فإنه حصل لهم درجات الصديقية وفاتهم درجات القطب. والقطب يقول اهدنا الصراط المستقيم أي بالتثبيت فيما هو حاصل والإرشاد بما ليس بحاصل. فإنه حصل له علم رتبة القطبانية وفاته علم إذا شاء الله أن يطلعه عليه أطلع. الله. في الحقيقة الرتبة بعد رتبة النبوة. لا تنفت الوراثة الغوثية أو الفردية فردية نقولها علما يا الله لا نقولها ذوقا. اللهم أجبنا اللهم أجبنا اللي يتخلق بأخلاق الغوث وبيعمل بأعمال بعض أعماله يعني إلى نصيب من الغوثية ماله إن شاء الله. نعم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية والتوفيق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن المراد بالذين أنعمت عليهم الأنبياء والملائكة والصديقون والشهداء ومن أطاعه وعبده. وقيل الأنبياء خاصة وقيل أصحاب المصر هذه الأنبياء خاصة لا تستقي هي من الهداية. أما غير الأنبياء يطلب نفس صراط الأنبياء بالخاصية بالتبعية. نعم غير المغضوب عليهم وهم المشركون ولا الضالين أي وغير الضالين وهم المنافقون. وقيل المغضوب عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله تعالى لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل به. وقيل غير ذلك. الغضب من الله معلوم والضلال معلوم. نسأل الله تعالى العافية منهما في جميع الأقوال. آمين. يقول المغضوب عليهم هم اليهود الضالين هم النصارى. نسأل الله تعالى الهداية لهم ولنا لجميع عباد الله وما ذلك على الله العزيز. نعم. والغضب في الأصل ثمران النفس بإرادة الانتقام وهو محال في حقه تعالى. فإذا أسند إليه يراد به غايته وهو الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم. نعوذ بالله تعالى من غضبه ونسأله رضاه برحمته. وقال العدول عن الطريق السويق عمدا أو خطأ. ويعلم أن أول هذه السورة مشتمل على الحمد لله تعالى والثناء عليه والمدح له وآخرها مشتمل على الذم للمعرضين عن الإيمان به والإقرار بطاعته. وذلك يدل على أن مطلع الخيرات وعنوان السعادات هو الإقبال على الله تعالى وأطلع الآفات ورد المخالفات هو الإعراض عن الله تعالى والبعد عن طاعته والاجتناب عن خدمته. والسنة للقارئ أن يقول بعد قراءته من الفاتحة آمين مفصولا عنها بفتحة لطيفة ومعناها يا الله استجب لنا وآمنا خيبة دعائنا. آمين. نسأل الله تعالى التوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أوجب والخاتم لما سبق واصل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. والسنة للقارئ الفاتحة والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من الفاتحة آمين. صفحة 182 آمين مفصولا عنها بسكة لطيفة ومعناها يا الله استجب لنا اللهم فرج عن جميع المسلمين أفرادا وجماعات همومهم وغمومهم ويسر لهم شؤونهم على وجه يرضيك يا أرحم الراحمين. استجب لنا وآمنا خيبة دعائنا وقد ورد في صدرها وإجابة الدعاء بها أحاديث وآثار فيستحب لكل داع أن يختم بها دعاءه وليست هي من القرآن اتفاقا هي من السنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ألا أخبرك قال لأبي ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟ قال بلى يا رسول الله. قال فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وتسمى أم القرآن لأنها مفتتحه ومبدأه فكأنها أصله ومنشأه ولذلك تسمى أتاة أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله تعالى والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده والواقية والكافية لأنها واقية كافية في صحة الصلاة بخلاف غيرها. سيدي عنا الوافية الوافية؟ اي نعم والوافية والكافية عندي والواقية الوافية والكافية والواقية هي من أسماء الواقية التي تقي الشروط لأنها وافية كافية في صحة الصلاة بخلاف غيرها عند القدرة عليها والشافية لقوله صلى الله عليه وسلم هي شفاء لكل داء. والسبع المثاني لأنها سبع آيات بالاتفاق، لكن من عد البسملة آية منها جعل السابعة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها، ومن لم يعدها آية منها جعل السابعة غير المغضوب إلى آخرها. سميت مثاني لأنها تسمى في الصلاة، أي تكرر فيها بأن تقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. هذا الذي يستدل أنها ليست آية منها في هذا الحديث. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الإمام مسلم. سبحان ربك رب العزة أي الغلبة كما قال الجلال، أو الهيبة التي خلقها الله في الملوك وفي سائر الخلق. والمعنى أعتقد تنزيه الله تعالى عما يصفون، أي عن الأوصاف التي يصفه بها المشركون. وسلام أي تحية وأمان من الله على المرسلين، أي المبلغين عن الله التوحيد والشرائع. والحمد لله رب العالمين على ما أفاض على المرسلين وعلى من اتبعهم من النعم وحسن العاقبة. ولذلك أثره عن التسليم، والمراد تعليم المؤمنين كيف يحمدونه تعالى ويسلمون على رسله. العلة في الحقيقة هي المنع، والغلبة تضعف المناعة. المقام المنيع هو الحمد لله رب العالمين على ما أصاب على المرسلين وعلى من اتبعهم من النعم وحسن العاقبة، ولذلك أخره عن التكليم. والمراد تعليم المؤمنين كيف يحمدونه تعالى ويسلمون على رسله. وعن علي رضي الله تعالى عنه وتقر وجهه: من أحب أن يكتأل بالمكياج الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه: سبحان ربك رب العزة، إلى آخرها. سبحان الله. سيد كل المرسلين صلوا عليكم السلام. قلت: والذي يناسب حال كلام هذا الورد أن يصل بقوله والحمد لله رب العالمين مع ملاحظة ما تقدم حمده تعالى على نعمة مناجاته بالأذكار والدعوات اللسانية والتوجهات القلبية، فإنه سبحانه وتعالى هو الموفق لذلك والمعين عليه، وهو أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وكان فراغ تأليف هذا الكتاب في طبيحة يوم الأحد المبارك ثالث شهر رجب صد سنة 434 من هجرة خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ولما شرفه حضرة شيخنا وأستاذنا بنظره الكريم وقع لديه موقع القبول والاستحسان، وقال بعدما أذن بقبعه: هذا الكتاب نافع في السير، جامع بين الشريعة والحقيقة، مستند على كثير من آداب الطريقة، وهكذا تكون المريدون. هذه التقارير رحمه الله وجزاهم عنا خير جزاء، نسأل الله تعالى التوفيق لنا جميعا وأن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته مع هؤلاء الصالحين تحت رعاية سيد المرسلين.